الشر علي زاد مهما القلب تعب واحتار أفضل ثابت فيك يا يسوع رافع قلبي في انتظار في انتظار وعدك يتحقق في انتظار بركة تاني في انتظار أمجادك ترجع تملى حياتي فرحة وأمان في انتظار وعدك يتحقق في انتظار بركة تاني في انتظار أمجادك ترجع تملى حياتي فرحة وأمان مهما شكوكي زادت جوايا وألامي بقى مالها نهاية مهما شكوكي زادت جوايا وألامي بقى مالها نهاية بسمع صوتك ليه